اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وفعلنا ما علمتنا يا ارحم الراحمين. فبإسنادكم إلى القراض أبي عبد الله القضاي رحمه الله وإياه قال: من سأل عن ظهر غنى فشفاع في الرأس وداء في الفرج. عليه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا هاشم بن سعيد بن أبي داود القاضي بقيسانية قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن زياد عن نعيم حضره عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصدقة فقال: من سأل عن ظهر غنم فصداع في الرأس وداء في البطن. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا الخبر ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، والجمهور على تليينه أو تضعيفه. نعم قواه البخاري، ولكن الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم الاحتجاج به. ومن سأل عن ظهر غنى، يعني سأل مالا وهو غني. أي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الحضرمي الإفريقي. نعم. فمن سأل عن ظهري، من سأل عن ظهري غنى، أي سأل مالا وهو غني، فيحصل له هذا الأمر. أي الحضرمي الإفريقي، الحضرمي ما يخالف، الحضرمي ترى هذه قبيلة، سمي البلد باسم القبيلة. الحضرمي ترى هذه قبيلة، سمي البلد باسم هذه القبيلة، فهو حضرمي من حيث القبيلة، إفريقي من حيث البلد. نعم. وقد يكون الإنسان عليكم السلام له بلدان، أقام ببلد أو نشأ ببلد ثم انتقل إلى بلد أخرى. نعم، هذا أيضا يحصل، كما حتى أيضا في النسب، في نسبة إلى القبائل، قد يكون هو من قبيلة ويدخل في قبيلة أخرى حلفا، فمثل هذا أيضا يحصل. نعم. فهذا الخبر كما تقدم ضعيف. وأما زياد بن نعيم فهو أيضا الحضرمي المصري وهو ثقة، وزياد بن الحارث الصدائي صحابي رضي الله تعالى عنه. وأحمد بن محمد بن زياد تقدم أنه ابن الأعرابي، وهو من كبار أهل العلم في زمانه. وسفيان هو الثوري، لأن الأصل في رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري. نعم. قال: من مشى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ إجازة قال: حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي قال: حدثنا علي بن أحمد الشيرازي عن ابن خلاد عن بكر بن أحمد البصري عن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري والمعروف بن الحمامي إجازة قال: إجازة كتب إلي بها من بغداد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق قال: حدثني نافع قال: قال عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. أخبرنا هبة الله بن محمد الشيرازي قادم علينا بمصر قال: أخبرنا أبو العباس عبد الملك بن الحسن البكاري قال: حدثنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهدي قال: حدثنا محمد بن علي الأهوازي قال: حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طالق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل سارقا وخرج مغيرا. نعم. هذا الحديث حديث باطل، وهو: من مشى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. نعم. هذا فيه تفصيل، إما أن يكون الإنسان يدعو الناس دعوة عامة فهذا داخل في هذه الدعوة العامة، والدعوة العامة تسمى الجفلة في اللغة العربية، يدعى الناس دعوة عامة. نعم، فهذا لا شك لا بأس بذهابه إلى هذا الطعام. أمر ثاني وهو أن الإنسان نعم لم يدعو دعوة عامة، لكن لا يكره أن يأتي أحدا غير المدعوين، وذلك لكثرة ماذا؟ الطعام. الحمد لله الطعام كثير، وتجد أحيانا الداعي يفرح عندما يأتي الناس، كما أنه يفرح مرة أخرى عندما يؤكل هذا الطعام الذي ماذا؟ الذي صنعه. لعل مازن ينتبه، يفرح بهذا بما حصل من أكل هذا الطعام. أيضا هذا لا بأس بذلك، وبحمد الله الآن أكثر الناس يعني على هذا عندنا هنا بحمد الله، تجد يعني بحمد الله غالبا أن الطعام أكثر من ماذا؟ يعني أكثر من حاجة المدعوين. والثالث وهو الذي يعني لا هو الذي يمنع فيه الشخص أن يأتي وهو لم يدعى، وهو إذا كان شيء قليل فهنا لابد من إذن. وعلى هذا ينزل ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي فلحقهم شخص، فاستأذن عليه الصلاة والسلام من صاحب الدعوة لهذا الشخص، استأذن من صاحب الدعوة لهذا الشخص. نعم، وذلك لأن الأشياء كانت والله أعلم قليلة، فهو دعا أربعة مثلا وصنع طعام لأربعة وجاء ثمانية، لا شك الداعي سوف ينحرج في هذه الحالة. فإذا كان الشيء قليل فهنا لابد من استئذان صاحب الدعوة وإخبار صاحب الدعوة. ومما ينبغي أن ينبه عليه أيضا، وهذا يحصل عندنا، تجد أن الإنسان نعم يقيم وليمة يدعو 10-12، فتجد بعض من دعي أتى معه بخمسة، والثاني أتى معه بماذا؟ بأربعة مثلا، والثالث أتى بستة مثلا. فصح يعني هذا بحمد الله، وإن كان يعني الطعام يعني كثير، لكن هنا عندما كل شخص يأتي بخمسة ستة، فهذا طبعا تعلمون هذا جاري عندنا. نعم، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا، ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا، هذا يأتي بأناس والآخر يأتي بأناس، وبالتالي ينحرج المدعو، ينحرج الداعي عفوا، لأن صنع طعام مثلا المدعوين 10، صنع طعام لخمسة عشر، جاء 30، فهو في هذه الحالة سوف ينحرج. فهنا لابد من الانتباه لهذا الأمر. هذا ما لم يكن هذا الشخص الذي أتى مضطرا إلى الأكل، ويعني بحمد الله على فضله نعمه وكثرة الخير، كان الناس هنا كما حدثنا قبل تقريبا 60 سنة ونحو ذلك، أحيانا تجد أن أناس مدعوين فيلحق بهم شخص لا يعرفهم ولا يعرفونه، كيف عرف أنهم مدعوين؟ نعم مجتمعين وكأنهم ماذا؟ يعني متهيئين متزينين، نعم على قلة الأشياء. فكما بلغني تجد واحد يلحق بهم، نعم، فيظن الداعي أنه من ماذا؟ تبع لهم منهم، وهو ليس منهم، ويظن المدعوين أن تبع ماذا؟ تبع الداعي. نعم، فهذا يعني كان يحصل هذا. لماذا تبعهم؟ طبعا ليس طفيلي، الطفيليين تعرفون يلحقون أحيانا، نعم، لكن هذا رجل مسكين ماذا؟ نعم مضطر في وقت جوع وقلة طعام، فهذا مضطر. نعم، المهم هذا الحديث حديث باطل، أبان بن طارق هذا لا يعرف، ودوست بن زياد وهو العنبري البصري ضعيف، وقول عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة الذهبية، لو كان مالك السلسلة الذهبية تسمى. فعندما يأتي الخبر المنكر بإسناد كالشمس في الصحة، هذا زيادة في ماذا؟ في بطلانه ونكارته، مثل ما هنا في هذا الإسناد الذي معنا. نعم تفضل. أحسن الله يكون. قال: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منهج بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم تدحض فيه الأقدام. أخبرنا أبو إسحاق بن الغازي قال حدثنا أبو سعد محمد بن علي النقاش قال حدثنا محمد بن الفيض الغساني قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي هاشم بن يحيى عن عروة بن رويم اللخمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منهج بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم تدحض فيه الأقدام. أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال أخبرنا أبو هاشم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم هو ابن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن أبيه عن عروة بن رويم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام يوم القيامة. نعم هذا الخبر أيضا باطل. نعم تفضل. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين النيسابوري قال أخبرنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى قال حدثني أبي عن عروة بن رويم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. نعم هذا الحديث كما تقدم حديث باطل، فيه إبراهيم بن هشام الغساني وهو متروك، قال الذهبي أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان، لأن ابن حبان خرج له في الصحيح، خرج له خبر منكر في كتابه الصحيح، فهذا الخبر خبر باطل. وإن كان من حيث المعنى فالمعنى صحيح، من حيث المعنى فقد ثبت في الصحيح: من فرج عن مسلم كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم فمن حيث المعنى، المعنى صحيح. نعم صلى الله عليه. قال: من أكل ما يسقط من الخوان عوفي من الجنون والجذام والبرص وولد وولده وولد ولده. أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي قال أخبرنا الحسن بن المنذر البزاز وقال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن القاسم بن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا محمد بن وليد بن أبا قال حدثتني زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قالت حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ما يسقط من الخوان عوفي من الجنون والجذام والبرص وولده وولد ولده. نعم هذا أيضا خبر باطل، بل هو مكذوب، لأن فيه محمد بن الوليد بن أبان مولى بني هاشم وقد اتهم بوضع الحديث، وهذا حديث موضوع. نعم. قال: من لعب من نرد شيفا وكمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعدان بن نصر المخرمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب من نرد شير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه. وأخبرنا هو أبو القاسم الأنباري قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير. ورواه مسلم بن الحجاج عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بإسناده وقال فيه: فكأنما صبغ يده. نعم هذا الحديث نعم حديث صحيح. وكما ذكر المصنف رحمه الله أن الإمام مسلم قد خرجه في كتابه الصحيح من طريق سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير. والنردشير هي لعبة معروفة فارسية، فمن لعب بها فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه، وهذا دليل على التحريم باللعب بهذه اللعبة. والألعاب على ثلاثة أقسام، ألعاب حث الشارع عليها وهي فيما يتعلق بالجهاد من الرماية وركوب الخيل وما شابه ذلك فيما يتعلق بالجهاد، وألعاب مباحة فيها تقوية للجسم ومنفعة لهذا الشخص في تقوية عضلاته وجسمه، فهذه مباحة لا بأس بها. نعم مثل الإنسان يمشي. نعم وألعاب محرمة مثل النردشير ويلحق فيها الشطرنج. نعم وأيضا الألعاب التي تؤدي إلى الموت أو تؤدي إلى الضرر البالغ مثل الملاكمة أو ما شابه ذلك، فلا شك هذه ألعاب محرمة، هذه ألعاب محرمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم من الألعاب يعني المفيدة أو المباحة شيل الأثقال، شيل الأثقال هكذا رفع الأثقال وهو ما يسمى برفع الأثقال الآن، فهذا يستفيد منه الإنسان في حمل الأشياء وتقوية جسمه وعضلاته وما شابه ذلك. وإنما يحرم الألعاب التي لا فائدة منها، الألعاب التي لا فائدة منها فهذه محرمة، هو من ذلك الشطرنج. يعني قد يظن بعض الناس أن الشطرنج يعين الإنسان على الذكاء والتفكر والتفكير. نعم وذلك لأن اللي يلعبون الشطرنج في اللعبات الدولية قد يجلس أيام أو أكثر حتى ماذا؟ حتى يحرك تحريكة واحدة. نعم فهذا دليل على التحريم، يعني لعبة تؤدي بالإنسان إلى أن يذهب من وقت الساعات الطويلة أو الأيام في شيء لا فائدة منه. ثم يقولون أنها تعلم الغباء، كيف ذلك؟ يكون هذا قد بذل جهده وذهنه في ماذا؟ في هذا الأمر، وبالتالي الأمور الأخرى راح يكون فيها ماذا؟ يكون بليد في الأمور الثانية، لأن صرف هي تحتاج إلى جهد ذهني، فيكون قصر جهده على هذا الأمر، فبالتالي يكون بليد في غيره، يكون بليدا في غيره. نعم فأمثال هذه الألعاب تكون محرمة. والله ما يسمى بالدومنة وهذه تدخل والله أعلم بالنردشير والشطرنج والله أعلم، لأن لعبة لا فائدة منها وهي أقرب إلى الشطرنج والنردشير والله أعلم. نعم قال من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزينبي بالعسكري قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أيوب بن واقد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. نعم أيضا هذا حديث باطل. قال أبو عيسى الترمذي بعد أن خرجه قال هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، لأن الراوي هنا عن هشام بن عروة أيوب بن واقد، وأيوب بن واقد متروك فسقط هذا الإسناد. قال أبو عيسى وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضا، أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. فإذا هو حديث منكر، حديث باطل. نعم. قال: من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمانا وإيمانا. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أبو الحارث عبد الله بن أحمد بن وديع قاضي طبرية قدم علينا قال أخبرنا الوليد بن حماد الرملي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو حازم عبد الغفار بن الحسن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن ألان له وأكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، أيضا هذا الخبر لا يصح. عبد العزيز بن أبي رواد لا يحتمل أن يتفرد عن نافع عن ابن عمر بهذا الإسناد، لأن عبد العزيز فيه بعض الكلام وتفرده غير مقبول عن نافع، فهذا الخبر أيضا لا يصح. نعم. قال: من أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر. أخبرنا أبو محمد التجيبي قال أخبرنا أبو الحارث بن وديع قاضي طبرية قال حدثنا الوليد بن حماد الرملي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو حازم بن عبد الغفار بن الحسن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر. هذا طبعا نفس يعني الإسناد السابق، فيه عبد العزيز بن أبي رواد، ونعم هو صدوق له بعض الأوهام، لكن تفرد عن نافع هنا فهذا فيه نظر، وقد يكون ممن دونه، وهذا الأقرب والله أعلم. نعم، الأقرب والله أعلم أنه ممن دونه، وممن دون طبعا عبد الغفار في كلا الإسنادين عبد الغفار بن الحسن، وعبد الغفار أيضا متكلم فيه، قال الجزجاني لا يعتبر به، قال الأزدي كذاب، قال أبو حاتم لا بأس به، فهو على الأقل مختلف فيه. فالذي أظن والله أعلم أن العلة ممن دون عبد العزيز بن أبي رواد في كلا الإسنادين، وخاصة أن الذين رووا هذا الخبر كلهم ممن تأخر، أبو نعيم في الحلية، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات، والخطيب البغدادي. نعم، فهؤلاء متأخرون، فأنا أظن نعم والله أعلم أن العلة دون عبد العزيز بن أبي رواد، يعني على الأقل عبد الغفار بن الحسن. نعم. قال: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن دست النيسابوري إجازة قال أخبرنا محمد بن حسين السلمي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عمير قال حدثنا عبد الله بن هاري بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عند قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وأخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن طالب البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محصن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم، هذا الخبر ساقه المصنف بأكثر من إسناد، نعم بالنسبة للإسناد الأول طبعا فيه من هو متهم نعم وهو عبد الله بن هانئ. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ قال هذا حديث غريب ما علمت في نقلته جرحا لكن لا أعرف هانئا. نعم ثم ساقه المصنف من طريق أخرى وهذه الطريق قد رواها الترمذي ورواها البخاري في الأدب المفرد. وقد قلت عن إسناد البخاري في الأدب المفرد وهو من طريق قال البخاري في الأدب المفرد حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية قال عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي قال عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الأنصاري قال عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بشر بن مرحوم ثقة كما أن هنا متابع بمحمد بن عبد الله بن يزيد المقرأ وهو ثقة ولكن العلة في ما من هو بعده. قلت إسناده ضعيف فيه سلمة بن عبيد الله وقيل ابن عبد الله بن محسن الأنصاري مجهول لا يعرف. قال أحمد لا أعرفه وقال العقيلي مجهول في النقل لا ولا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. وعبد الرحمن بن أبي شميل الأنصاري القبائي قال ابن المديني قال علي بن المديني لم يروي عنه إلا حماد بن زيد ومروان بن معاوية. وقال ابن معين مشهور وقال أبو حاتم مشهور برواية حماد بن زيد عنه وذكره ابن حبان في الثقات. إذن علته هي ما تقدم. ولذا قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية. وقال العقيلي في كتاب الضعفاء وقد روي مثل هذا الكلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يشبه هذا في اللين. ولا أبعد أن يكون عبد الرحمن بن أبي شميلة هذا هو محمد بن سعيد المصلوب لأن مروان بن معاوية يغير اسمه على أنواع كثيرة فلعل سعيدا هذا هو أبو شميلة. قلت هذا وهذا الاحتمال فيه نظر لأن حماد بن زيد روى عنه حتى قال أبو حاتم مشهور برواية حماد بن زيد عنه. نعم وأما حديث بالدرداء فأيضا قد ذكر في الحاشية عندي في حاشية التعليق على الأدب المفرد حديث أبي الدرداء خرجه بن حبان وأبو نعيم في الحلية كلاهما من طريق عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن عن أبيه قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم نبي عبله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء إلى آخره. قال أبو نعيم غريب من حديث إبراهيم تفرد به أخيه عنه. قلت عبد الله بن هانة بن عبد الرحمن بن أخي إبراهيم نبي عبلة ضعيف لا يحتج به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم روى عنه محمد بن عبد الله بن مخلد الهروي عن أبيه عن إبراهيم نبي عبلة حديث بواطين. وقال عبد الرحمن أيضا سمعت أبي يقول قدمت غملة فذكر لي أن في بعض القرى هذا الشيخ وسألت عنه فقيل هو شيخ يكذب فلم أخرج إليه ولم أسمع منه. إذن هذا الخبر لا يصح. بطريقيه. نعم. قال من أشرب قلبه حب الدنيا. كم السلام. نعم. من أشرب قلبه حب الدنيا ناط الله قلبه منها. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن طالب بن البغدادي وقال حدثنا أحمد بن سليمان بن فرضخ الإخميمي قال حدثني جبرون بن عيسى البلوي وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرب حب الدنيا التعط منها بثلاث: شقاء لا ينفد، شقاء لا ينفد عناؤه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه. نعم. وأيضا هذا الخبر لا يصح، أيضا هذا الخبر لا يصح. وناط الله قلبه منها، أي علق قلبه منها، من هذه الدنيا. والله أعلم. نعم. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. والله بارك الله فيك، يعني أخبرنا أيضا يكون بقراءة التلميذ، هذا إذا فرقنا بقراءة التلميذ على الشيخ، يعني أحيانا إذا فرقنا بين أخبرنا وحدثنا. اي نعم، وأنبأنا، لكن اقصد ان اخبرنا وحدثنا احيانا يكون معناهما واحد، فيكون اخبرنا اما بقراءه تلميذ على هذا الشيخ، ويكون بارك الله فيك هذا موجود. نعم. فيقول يصح يقول اخبرنا، واذا قرا هو ايضا يصح ان يقول اخبرنا. نعم. وقراءة عليه وأنا أسمع يكون قارئ شخص آخر. إذا قال أخبرني يعني هو لوحده، إذا قال أخبرني هو لوحده، هذا إذا كان جماعة. نعم.